صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته مدفوعا عنه عقوب الغواصق ونفوس كل فاسق مصروفا عنه قوارف السوء مبرعا من العاهات محجوبا عن الآفات معصوما من الزلات مصونا من الفواحش كلها. ولا زالت الخطبة الشريفة مستمرة في بيان جانب من أوصاف وخصال وخصائص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أبين ما أتمكن من بيانه بحسب ما يسمح به الوقت من معاني هذه العبائر الشريفة التي تلوتها على مسامعك. قال عليه السلام: محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده. المحبو هو الذي حباه الباري، وحبوت فلانا اختصصته بعطية خاصة. ولذا في الاصطلاح الفقهي في كتبنا الفقهية يقال لما يختص في أحكام الميراث للولد الأكبر بالحبوة، في أحكام الميراث أن الولد الأكبر يتميز عن سائر إخوانه وأخواته بالحبوة. وما هي الحبوة؟ نحن لا نريد الدخول في الكلام الفقهي، لكن أبينها بشكل موجز حتى يتضح المعنى لكلمة الحبوة. حبوة الولد الأكبر هو ما يتركه الوالد من خاتم ثمين، من سيف مرصع بالجواهر، سيفه، مصحفه، أشياؤه الثمينة التي يعتز بها الوالد، هذه تعطى وتحظى للولد الأكبر. يعني هذه لا تدخل في قسمة الميراث، وإنما هذه عطية خاصة للولد الأكبر. وبالنتيجة الولد الأكبر كما أنه له هذه الخصوصية يعطى، كذلك عليه من الواجبات التي لا تقع على سائر إخوانه الصغار. فصلاة أبيه تقع على عاتقه، وصيام أبيه يقع على عاتقه، يجب عليه أن يقضي عن أبيه ما فات أباه من صلاة. على أي حال، الحبوة هو العطاء الخاص. حينما أقول حبوت فلانا يعني أعطيته عطاء خاصا. أعطي الجميع عطاء متساويا أو متقاربا في التساوي، وأخص شخصا فأقول حبوته يعني أعطيته عطاء خاصا. الخطبة الشريفة تتحدث عن أوصاف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فتقول محبوا. الإمام هو الذي يوصف بهذا الوصف، محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده. عنده يعني عند الله، الضمير هنا في كلمة عنده عائد على الله سبحانه وتعالى. محبوا بالحكمة في علم الغيب عند الله، فإن الباري سبحانه وتعالى قد اختصه من بين خلائقه وقد أعطاه عطية خاصة. ما هي هذه العطية الخاصة؟ وعطايا أهل البيت التي أعطاها الباري سبحانه وتعالى لهم كلها عطايا خاصة. لكن هنا الخطبة الشريفة أشارت إلى مصداق من أهم مصاديق هذه العطايا الخاصة، فقالت الخطبة: محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده. هذه العبارة تحتمل وجهين، إما الوجه الأول هكذا تفهم العبارة، محبوا بالحكمة أن الله قد حباه بالحكمة وذلك في علم غيبه، يعني في العلم الأزلي منذ العلم الأزلي الإلهي، فإن الله سبحانه وتعالى قد حبى الإمام المعصوم بالحكمة. هذا المعنى قد يظهر من العبارة محبوا بالحكمة في علم الغيب عند الله، في علم الغيب عنده. ربما يكون المعنى هكذا، أن الله قد حباه، قد أعطاه عطية خاصة وهي الحكمة، وذلك الأمر إنما كان في علمه الأزلي في علم الغيب الإلهي. قد تعطي العبارة هذا المعنى، وقد تعطي العبارة معنى آخر وهو الأدق من المعنيين، محبوا بالحكمة في علم الغيب، أن الله سبحانه وتعالى قد حباه الحكمة في علم الغيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الإمام المعصوم حكمة علم الغيب، محبوا بالحكمة في علم الغيب عند الله، أن الله قد أعطاه عطية خاصة، وهذه العطية هي حكمة علم الغيب. هذا الوجه الثاني عبارة، الوجه الأول أيضا محتمل، لكن الوجه الثاني أدق من الوجه الأول في فهم ألفاظ هذه العبارة. محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده، فإنه سبحانه وتعالى قد أعطى المعصوم عطية خاصة، أن أعطاه حكمة الغيب. أما ما المقصود من حكمة الغيب؟ الحكمة المراد منها أسرار الأشياء. يقال إن فلان تصرف كذا وكذا، والحكمة من تصرفه كذا. هناك سر، هناك غاية، هناك هدف، هناك حقيقة دفعته لأن يتصرف هذا التصرف. ولذا يقال للحكمة ويقال للحكيم أنه هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، وإنما يضع الأشياء في مواضعها لعلمه بأسرار هذه المواضع، لعلمه بحاجة هذا الموضع أو بحاجة ذلك الموضع، فلعلمه بحقائق المواضع لذلك يضع الأشياء في مواضعها. فهو يعرف أسرار الأشياء أولا، ويعرف أسرار المواضع ثانيا، ولذلك يضع الأشياء في مواضعها فيقال له الحكيم. والحكمة هي هذه، الحكمة سلامة التصرف، الحكمة سلامة القول، سلامة الفعل، سلامة الأحوال كلها. وإنما تكون الأقوال وتكون الأفعال وتكون الأحوال سليمة وفي غاية الاستقامة متى ما عرف المتكلم، متى ما عرف الفاعل، متى ما عرف ذلك الشخص أو ذلك الحكيم، متى ما عرف أسرار الأشياء، حينئذ سيكون كلامه مناسبا للمقام، حينئذ سيكون فعله مناسبا للحال. فالمراد من حكمة الغيب، هناك حكمة الشهود، حكمة الشهادة، وهناك حكمة الغيب. وقطعا فعالم الغيب أرقى مرتبة من عالم الشهادة، وما يجري في عالم الشهادة وهو هذا العالم الحسي وهو هذا العالم الظاهري، قطعا ما يجري في هذا العالم بكل جزئياته بكل تفاصيله في جنبته المادية وفي جنبته المعنوية، إنما يتصل اتصالا مباشرا بما في عالم الغيب. والعلة الأصلية المحركة لكل هذه الأشياء الظاهرة في هذا العالم، أصل هذه العلة في عالم الغيب. فالذي يكون محيطا بحكمة الغيب يكون من باب الأولى محيطا بحكمة عالم الشهادة، محيطا بحكمة عالم الظاهر. الذي اطلع وأحاط على الحكم الباطنية من باب الأولى يطلع على الحكم الظاهرية، لأن الحكم الظاهرية بمثابة حجاب يحول فيما بين الإنسان وفيما بين الحكم الباطنية، فإذا ما أحاط الإنسان بها واطلع على دقائقها وعلى أسرارها حينئذ هذا الحجاب سيزول. فإذا زال هذا الحجاب تمكن الإنسان حينئذ من الاطلاع على الحكم والأسرار في عوالم الغيب. كما أن الجهل حجاب، الإنسان حينما يكون جاهلا بمسألة من المسائل هذا الجهل جهله، عدم وجود صورة علمية، عدم وجود معلومة عن هذه القضية، عن أي قضية، عن أي مسألة، عدم وجود صورة في ذهن الإنسان يعني أن الإنسان محجوب بجهله عن هذه المعلومة في أي علم من العلوم، في أي باب من الأبواب. حينما يجهل الإنسان معلومة من المعلومة فجهله هذا حجاب فيما بينه وبين الوصول إلى تلك المعلومة. فإذا اخترق هذا الحجاب، اخترق هذا الجهل وتجاوز هذا الجهل وحصل على تلك المعلومة، حينئذ زال ذلك الحجاب، زال ذلك الحجاب وتوصل إلى إدراك تلك المعلومة. ولو ازداد تدبرا وتفحصا وتفكرا في تلك المعلومة لربما أدرك أيضا شيئا من حقائقها. وهكذا وكل بحسب مرتبته وكل بحسب اطلاعه. فالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قد حباه الله، أي أنه لم ينل هذا العلم بتدرج كما نناله نحن بتدرج وبتحصيل، كما ننال العلوم الظاهرية بتدرج وبتحصيل وبكد وبكسب. الجهل حجاب فيما بين الإنسان وبين الوصول إلى المعلومة، لكن الجهل بالنسبة لنا كيف يزول؟ يزول بالتدرج، يزول بإزالة حجاب الجهل، يزول بعد الطلب وبعد الكد وبعد التحصيل وبعد التحقيق وبعد التعب والجهد، حينئذ تزول هذه الحجاب. أما الكلام هنا عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من وجه الحقيقة لا مقايسة فيما بين الحقائق الموجودة في عالم الخلق الثاني كأمثالنا وبين الحقائق التي ظهرت في الخلق الأول وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المعصوم مظهر واقعي لتلك الحقائق التي ظهرت في عالم الخلق الأول. ربما تحدثنا في الدروس الماضية في المجالس الماضية عن مثل هذه المعاني، لكن بالنتيجة لما تكون الأبواب مغلقة، لما نصل إلى حالة تغلق فيها الأبواب، لا بد من الاستعانة بأمثلة من واقعنا تعيننا على فهم ولو كان بعيدا، لأن الأمثلة كما يقول أهل المعرفة إنما هي تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. حينما نأتي بمثال لتوضيح فكرة في نفس الوقت الذي يقرب المثال في هذه الفكرة في نفس الوقت يبعد هذه الفكرة من جهة أخرى، لأننا حينما نأتي بمثال لنوضح فكرة عن الإمام المعصوم من خلال حالاتنا ومن خلال خصائصنا ومن خلال علمنا ومن خلال مداركنا ومن خلال ما نتمكن من إدراكه، قد يقرب لنا الصورة من وجه، لكن في نفس الوقت يجعلنا دائما نقيس فيما بين المعصوم وفيما بين هذا المثال، وهذا تبعيد للحقيقة. كما أن المثال يقرب الفكرة من وجه ويبعدها من وجه آخر، لكن ماذا نصنع والعبارات قاصرة والأفكار محدودة، وبالنتيجة نحن نعيش في هذا العالم ونستأنس بهذه المعاني الموجودة في هذا العالم. أما المعاني التي لا توجد في هذا العالم والتي توجد في عالم الغيب نحن لا نستأنس بها، فحينما لا نستأنس بها نحن لا نعلمها، لا ندرك حقائقها. لذلك حتى المعاني المعنوية، حتى المعاني العالية الشريفة دائما ننطلق في فهمها من خلال إدراكنا لما حولنا، سواء كان هذا الإدراك يتعلق بمسائل مادية أو بمسائل معنوية. بالنتيجة المسائل المادية محكومة بقوانين هذا العالم، والمسائل المعنوية أيضا محكومة بقوانين هذا العالم الذي نعيش فيه. وهذا عالم مادي، والعالم المادي في خواصه في خصائصه حتى ذي الجنب المعنوي الظاهر فيه يختلف اختلافا كبيرا عن العالم المعنوي الحقيقي، عن عالم الغيب. والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن مطلعا على عالم الغيب فقط، وإنما هو مطلع على حكمة الغيب. والمطلع على حكمة الغيب يعني المطلع على أسرار الغيب، محبوا بالحكمة في علم الغيب عنه، اختاره بعلمه، أي اختاره الله سبحانه وتعالى بعلمه. هذه الهاء في كلمة بعلمه إما تعود على الله سبحانه وتعالى فيكون المعنى اختاره الله بالعلم الإلهي، بعلم الله، بالعلم الإلهي، اختاره بعلمه أي بالعلم الأزلي. ونحن حينما تحدثنا عن معنى الاختيار والانتجاب والاجتباء والاصطفاء في المجالس الماضية أشرت إلى هذا المعنى، أن اختيار الله للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس بهذا المعنى الذي يتصوره الكثير من الناس، أن الله اختارهم من بين الناس. هم لما خلقوا ما كان هناك مخلوق حتى يختارهم الله من بين الناس، خلقهم الله ولم يكن هناك شيء، إنما حصل هذا الاختيار في العلم الأزلي، إنما حصل هذا الانتجاب في العلم الإلهي القديم. الانتجاب والاجتباء والاختيار وهذه المعاني حصلت في العلم الإلهي الأزلي، لأنهم خلقوا قبل خلق هذا الخلق. ولذلك المقصود أن الله سبحانه وتعالى اختارهم بعلمه بهذا المعنى. إذا قلنا أن الضمير في كلمة بعلمه يعود على الله اختاره بعلمه، فإذا كانت العبارة بهذا المعنى نفهمها، وأن الضمير الهاء في كلمة بعلمه يعود على الله بهذا التصوير الموجز الذي أشرت إليه اختاره بعلمه. أما إذا كان الضمير الهاء يعود على المعصوم، وخصوصا أن السياق يتحدث في كل فقرات الكلام عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فيكون المعنى اختاره بعلمه الكامل، أي أن الله سبحانه وتعالى اختاره لعلمه، وهذه الباء هنا تعطي معنى السببية، كما أن اللام تعطي معنى السببية اختاره لأجل علمه. أليس الباء من جملة معانيها؟ الباء قد تأتي بمعنى التبعير، الباء قد تأتي بمعنى الملاصقة، الباء قد تأتي بمعنى السببية، لها معاني متعددة مذكورة في كتب اللغة، في الكتب المتخصصة بمثل هذه البيانات مفصلة هذه المعاني. فمن جملة معاني الباء أنها تدل على السببية، اختاره بعلمه يعني اختاره لعلمه، أي أن الله سبحانه وتعالى اختار المعصوم لعلم المعصوم، وهذا المعنى يتناسب مع العبارة السابقة، لأن العبارة السابقة قالت إن الله سبحانه وتعالى قد خصه بحكمة الغيب، فبعد أن خصه بحكمة الغيب فاختاره لعلمه. وكأن الخطبة الشريفة تريد أن تبين أن ميزان الأفضلية وأن ميزان الاختيار هو العلم، لأنه الفقرة الأولى قالت هكذا، أنه محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده، أن الله قد أعطاه عطاء خاصا وهو حكمة الغيب، واختاره بعلمه. بعد أن أعطاه هذا العطاء الخاص اختاره بعلمه. فالخطبة الشريفة تريد أن تقول إن ميزان الاختيار، وهذا المعنى واضح في قصة آدم عليه السلام، حينما اعترضت الملائكة، والقصة واضحة ما عندنا وقت للإشارة إليها وكلكم يعرفها، حينما اعترضت الملائكة ماذا كان ميزان التفضيل الذي بينه الباري سبحانه وتعالى؟ العلم. الميزان الذي فضل به آدم على الملائكة هو العلم، والميزان الذي فضل به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو العلم، لكن لا بمعنى هذا العلم الظاهري الذي نحفظه والذي ندرسه، هذا قد تكون له منزلة، قد تكون له مرتبة. هذه العلوم الموجودة في العالم الدنيوي سواء ما كان منها ظاهريا أو ما كان منها باطنيا، هذه العلوم طرّان كل المعارف، سواء المعارف والعلوم المتعلقة بالجانب الطبيعي أو المعارف والعلوم المتعلقة بالجانب الإنساني أو المعارف والعلوم المتعلقة بالجانب الشرعي أو بجوانب المعارف الإلهية المختلفة، كل هذه العلوم من صنف هذا العالم تتناسب مع هذا العالم. هذه قد تكون ميزانا للتفاضل فيما بين الناس من أمثالنا. أما علم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يختلف في خصائصه ويختلف في حقيقته ويختلف في أبعاده. علم أهل البيت علم الإشهار، أنه خلقهم فمكثوا ألف دهر ثم بدا لله أن يخلق سائر الخلق، فلما خلق سائر الخلق فأشهدهم خلقها، أشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، بعد ذلك فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. أشهدهم العلم الذي حباب الله لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يختلف أصلا في خصائصه وفي مراتبه وفي قوته وفي نوريته عن خصائص العلم الذي نعرفه في هذا العالم الذي نعيش فيه. فالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حباه الباري بحكمة الغيب ثم اختاره لما عنده من العلم، والخطبة الشريفة هنا ذكرت هذا المعنى، تريد إلفات النظر إلى هذه القضية، أن الميزان في التفاضل وأن الميزان في الأفضلية هو العلم. وحتى في عالمنا الدنيوي الميزان في التفاضل العلم، الميزان في التفاضل المعرفة، لا من جهة حفظ الإصطلاحات، لا من جهة حفظ القوانين والقواعد العلمية، هذا ليس له أفضلية، بل ربما يكون وبالا على الإنسان. العلم الذي يغير الإنسان، العلم الذي يصل الإنسان، العلم الذي يبدل الإنسان، العلم الذي يتحول إلى عمل نافع في حياة الإنسان، في قوله، في فعله، في حالاته النفسية، هذا العلم الذي يكون ميزانا للتفاضل. وإلا حفظ المصطلحات العلمية وحفظ الكلمات الجوفاء التي قد يتمجدق بها الإنسان بين أقرانه، بين أصدقائه، بين أصحابه، بين الناس، من دون أن يكون لها واقع في حياته وفي قلبه، لا قيمة لهذا العلم، قد يكون وبالا على الإنسان وقد يكون حجابا لا يتمكن الإنسان إلى آخر عمره أن يخترقه وأن يتخلص منه. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة. علم بهذه الحالة الجهل بكثير أفضل. ولذلك الروايات الشريفة التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحث على العلم النافع والتعوذ في الأدعية الشريفة، وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. الداعي هنا فما يتعوذ من الدعاء الذي لا يسمع. الدعاء الذي لا يسمع لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يسمعه، وإنما المقصود من الدعاء الذي لا يسمع من الدعاء الذي لا يستجاب، يعني أن الباري سبحانه وتعالى يسمعه بعلمه لكن لا يسمعه بعنوان القبول، لا يقبله من الداعي. فأعوذ بك من دعاء لا يسمع وأعوذ بك من علم لا يسمع. كما أن الدعاء الإنسان يعوذ بالله من هذا الدعاء الذي لا يقبل ومن هذه الصلاة التي لا ترفع، أعوذ بك من صلاة لا ترفع، من دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. العلم النافع هو العلم الذي يغير الإنسان، هو العلم الذي يبعث الحياة في الإنسان. الإنسان ميت وباعث الحياة فيه العلم، العلم الواقعي الذي يبعث الحياة في قلب الإنسان. وإلا تكديس المصطلحات وتكديس العبارات والقوانين والألفاظ المبهرجة والكلمات الزائفة التي لا قيمة لها، هذه لا تكشف عن حقيقة العلم أبدا. حقيقة العلم في آثاره، حقيقة العلم فيما ينعكس على حامل ذلك العلم في سلوكه في حالاته النفسية مع الله مع الأئمة مع الناس، في أخلاقه في تصرفاته في حالاته النفسية فيما بينه وبين نفسه. العلم الذي يغير من هذه الأحوال من الحال الأسوأ إلى الحال الأحسن، وهذا العلم النافع الذي يكون في الواقع ميزانا للتفضيل. وإلا تكديس المصطلحات وتكديس الكتب وتكديس الصحائف لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها تطير من الإنسان حين الموت، حينما يسجل الإنسان على فراش وفاته لا تبقى هذه المصطلحات، يبقى عند الإنسان ما تغير من قلبه. أما الإنسان في تلك اللحظات حتى ينسى معتقده، ولذلك يستحب أن يدعى للميت حينما يدخل الإنسان على محتضر، فلا يستحب أن يدعو له اللهم أبعد عنه الشيطان الرجيم. المستحبات المذكورة عندنا في الأدعية الشريفة أنه إذا دخلت على محتضر يستحب أن تقرأ هذا الدعاء، اللهم أبعد عنه الشيطان الرجيم، لأن الروايات الشريفة تقول إن الشيطان يحضر عنده في اللحظات الأخيرة فينسيه عقائده. أصلا الإنسان ينسى عقائده الأصلية، فكيف يتذكر هذه المصطلحات العلمية وهذه القواعد والبديهية؟ لكن الذي يبقى لا يتمكن الشيطان أن يزيل، يبقى لا يتمكن الشيطان أن يزيله ما حصل من تغير في قلبه، هذا لا يتمكن الشيطان أن يزيله، وهو هذا العلم، العلم الواقعي، العلم الذي يترك الأثر في قلب الإنسان، العلم الذي يترك أثرا في روح الإنسان، العلم الذي يترك أثرا في عقل الإنسان، هذا الذي يبقى ولا يتمكن الشيطان أن يغيره. أما المصطلحات والقواعد العلمية والمسائل والتفريعات التي يدرسها الإنسان في أي باب من أبواب العلم، وإن كان الآن حديثنا بالخصوص عن العلوم الإلهية عن العلوم الشرعية عن العلوم الدينية، لأن العلوم الطبيعية لا صلة لها بعالم الغيب. العلوم الدنيوية المادية كلها تنحصر في هذا العالم في حدود هذا العالم، أما العلوم الإلهية العلوم الشرعية العلوم الدينية هي التي يتوقع منها أن تربط الإنسان بالعالم الغيبي. لكن لا كل ما يقال له علم ديني أو علم إلهي يعني أنه يربط الإنسان بعالم الغيب أبدا، وإنما يرتبط الإنسان بعالم الغيب لا بالمصطلح، بالقلب. إذا تغير قلبه، إذا تنور قلبه بمعرفة إمام زمانه، حينئذ يرتبط ذلك القلب بعالم الغيب. أما إذا كان يرتبط بالمصطلحات لا يعني أن حفظ المصطلحات شيء معيب، لا ليس مقصودي هذا، وإنما نحن كيف نتمكن من توصيل المعلومات أو من أخذ المعلومات. لا بد من حفظ المصطلحات، لا بد من حفظ المعاني اللغوية، لا بد من حفظ القواعد العلمية، لا بد من الاطلاع على القوانين والقواعد والبديهيات، لا بد من الاطلاع على هذه الأمور. لكن مقصودي الغاية ليس هنا، الغاية فيما يتركه العلم من تأثير في قلب الإنسان. على أي حال، هذا المبحث ربما يكون خارجا عن كلامنا، لأن الحديث في الخطبة الشريفة عن علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن الحديث جرى الحديث وصلنا إلى هذا المقام. محبوبا بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه وانتجبه لطهره. وأن الباري سبحانه وتعالى انتجب المعصوم لطهره، والانتجاب تحدثنا هو الانتقام، هو الاصطفاء، الاختيار لخصائص في تلك الذات المقدسة التي اصطفاها وانتقاها. وانتجبه لطهره، وانتجبه لطهره، هذه تعطي معنيين. إما اللام هنا تأتي بمعنى السببية، وإما تأتي بمعنى السببية المشتملة على الغاية، وانتجبه لطهره فإذا كانت اللام بمعنى السببية فقط، وانتجبه لطهره أي أن الله سبحانه وتعالى اختار المعصوم لأجل طهارته لما فيه من تطهر. وفيما سلف تحدثنا عن طهارة المعصوم وأنها طهارة في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، لأن الموجود في هذه الشؤون كل موجود من الموجودات، ذات الموجود، صفات الموجود، أفعال الموجود، حتى الباري سبحانه وتعالى. توحيدنا ماذا نقسم؟ هناك التوحيد الذاتي، هناك التوحيد الأفعالي، هناك التوحيد الصفاتي. في دروس العقائد تحدثنا بشكل إجمالي عن معاني مراتب التوحيد. هناك التوحيد الذاتي الذي يتعلق بذات الله، وهناك التوحيد الصفاتي الذي يتعلق بصفات الله، وهناك التوحيد الأفعالي الذي يتعلق بأفعال الله. وهكذا كل موجود له ذات وصفات وأفعال، وطهارة المعصوم تكون في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. وهذا المعنى كما بينته لكم سابقا في آية التطهير بشكل واضح: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يطهركم فعل مشدد، والفعل المشدد عبارة عن فعلين، يعني ويطهركم ويطهركم. تطهيرا مفعول مطلق مصدر، والمصدر في علم النحو ينوب مناب الفعل، ولذلك يأخذ فاعل يأخذ مفعول به. فالمصدر أو المفعول المطلق، خصوصا المفعول المطلق إذا جاء من نفس لفظ الفعل فإنه يدل على نفس معنى الفعل، لأنه الآن إذا أردنا أن نعرف ويطهركم تطهيرا، تطهيرا مفعول مطلق، من نفس مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو لتوكيد معنى الفعل لأنه جاء مشتقا من نفس مادة الفعل. حينما يأتي المفعول المطلق مشتقا من نفس مادة الفعل حينئذ يكون دالا على نفس معنى الفعل، فيكون المعنى في الآية ويطهركم ويطهركم ويطهركم، تطهير للذات، تطهير للصفات، وتطهير للأفعال. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتجلى معاني الطهارة في ذواتهم وفي صفاتهم وفي أفعالهم. هذا إذا قلنا أن اللام هنا جاءت للسببية فقط، وانتجبه لطهره، أي أن الانتجاب والانتقاء لأجل طهارته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانت اللام جاءت بمعنى السببية المشتملة على الغاية وانتجبه لطهره، أي أن الله سبحانه وتعالى قد اختاره لأي شيء، قد اختاره لطهر الله، يعني لنشر طهارة الله في خلقه، ستكون اللام بمعنى السببية المشتملة على معنى الغاية، يعني أن الله لأي سبب اختاره؟ اختاره لسبب ولغاية، هذا المقصود من السببية المشتملة على معنى الغاية، اختاره لسبب ولغاية، وتلكم الغاية أنه ينشر طهارة الله في عباده، ينشر طهارة الله في خلقه، وانتجبه لطهره. وبالنتيجة المعاني متقاربة، حتى لو قلنا وانتجبه لطهره واللام هنا بمعنى السببية، وأن الله سبحانه وتعالى اختاره لطهارته الذاتية ولطهارته الصفاتية ولطهارته الأفعالية، فإنما اختاره على ذلك وأظهره لخلقه ولعباده لأي شيء، كي ينشر طهارته التي هي طهارة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده. وهذا المعنى من نشر الطهارة ومن ظهور الطهارة في العالم الدنيوي، وإلا في العوالم الأخرى هذه المعاني ظاهرة وواضحة، فما طهارة العرش إلا من طهارة أهل البيت، وما طهارة الكرسي، وما طهارة العوالم العلوية، وما طهارة اللوح، وما طهارة القلم، إلا من طهارة أهل البيت، من طهارة الأنوار الأولى. لكن الحديث الآن عن الإمام المعصوم الذي يسير في الأرض، معنى هذه الطهارة لا يتجلى بشكل واضح ظاهر في كل المقامات الظاهرة والباطنة إلا في زمان ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في ظهوره سيكون باسطا للعدل وللحق وللهدى وللنور وللرحمة وللفضيلة ولكل معنى جميل يمكن أن نتصوره. الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون باسطا لكل هذه المعاني، وسيكون مزيلا لكل المعاني الخبيحة ولكل معنى خبيح نتصوره. من هنا يتضح مرادي من قولي أن الطهارة لم تتجلى في زمن من الأزمنة بشكلها الأوضح وفي كل المقامات في العالم الدنيوي إلا في زمان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حين الظهور الشريف وحين الدولة الزاهرة وحين الأيام المقدسة لظهوره ولحكمه المقدس صلوات الله وسلامه عليه. بهذا القدر، وقت الدرس يجري سريعا، بهذا القدر أكتفي من الخطبة الصادقية الشريفة وأنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الحديث إلى الرواية 34 من روايات الباب 13. الرواية أقرأها عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: نظر موسى ابن عمران في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل، فقال موسى: رب اجعلني قائم آل محمد. فقيل له: إن ذاك من ذرية أحمد. ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فقال مثله، فقيل له: مثل ذلك. ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله، فقال مثله، فقيل له: مثله. تمت الرواية الشريفة. أظن أن الرواية ليست بحاجة إلى تفصيل وتطويل في بيان معانيها، لكن أشير إلى بعض من جوانب هذه الرواية الشريفة بشكل سريع. الرواية عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها يتحدث فيها عن نبي من أولي العزم هو موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. والرواية هنا يحدثنا فيها إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن الفارق الكبير بين منازل الأنبياء وبين منازل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على نحو المصداق، لأن الكلام تارة يكون بالمفهوم وأخرى يكون بالمصداق. الكلام على نحو المفاهيم وبيان هذه الحقيقة وردت روايات كثيرة جدا، وفي طوايا المجالس الماضية وفي طوايا الدروس المتصرمة تحدثنا عن مثل هذه المسائل. أما الرواية هنا تتحدث عن مصداق من المصادر، يعني المقصود من المصداق عن مثال واقعي في الخارج وقع في الخارج، هذا المقصود من المصداق، مثال واقعي وقع في الخارج. هذا المصداق، هذا المثال يبين لنا هذه الحقيقة، الفارق الكبير بين منزلة أئمتنا وبين منزلة سائر الأنبياء، بل إن الأنبياء إنما هم من شيعتهم وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة. نظر موسى ابن عمران في السفر الأول، في السفر الأول من التوراة، لأن التوراة على أسفار، وفي السفر الأول مقصود في السفر الأول كلمة السفر، قد يقصد منها، قد يقصد من السفر يعني الكتاب أو مجموعة من الصحائف التي تشكل قسما من كتاب. السفر إما هو الكتاب أو مجموعة من الصحائف التي تشكل قسما من كتاب، كما هو الحال في التوراة، فالتوراة نزلت على شكل أسفار، والأسفار جمع لسفر يعني نزلت على شكل أجزاء، كما أن قرآننا الكريم يقسم إلى أجزاء والأجزاء تقسم إلى أحزاب وهكذا. فالتوراة تقسم إلى أسفار، وهي التي يعبر عنها بالتوراة أو يعبر عنها بأسفار موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد يكون هناك معنى آخر للسفر، قد يكون هناك معنى آخر للسفر أو السفر، والمراد من السفر، ولذلك ما يعبر عنه باصطلاح العرفاء بالأسفار الأربعة، ما يعبر عنه بالأسفار الأربعة، البعض فهم هذه الأسفار على أنها جمع لسفر، وأن الإنسان يسافر إلى الله عبر هذه الأسفار، فالأسفار جمع لسفر، وأن الإنسان يسافر إلى الله عبر هذه الأسفار، وهذه منازل في الطريق، ولكل مرحلة من مراحل الطريق يقال لها سفر، بمعنى السفر اللغوي، الانتقال من مكان إلى آخر. وهناك من فهم الأسفار بهذا المعنى، أنها جمع لسفر وليس لسفر، والمقصود من السفر أنه أسفر في الدنيا يعني ظهر الفجر وأشرقت الشمس، والمقصود من السفر هنا يعني أن الإنسان تزول عنه الحواجب فتسفر له شمس الحقيقة، المقصود من الأسفار يكون بهذا المعنى. قلت هناك من فهم هذه الأسفار وفهمها بهذا المعنى، بمعنى مراحل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك من فهمها بهذا الفهم، وهذا الفهم أدق. والصبر هو الانتشار، هو الانبلاج، ولذا يقال للمرأة إذا ما أظهرت زينتها وتبرجت أنها قد سفرت، سفرت المرأة إذا أظهرت زينتها، وسفرت المرأة إذا خرجت من بيتها، إذا خرجت المرأة من بيتها حتى لو كانت محتشمة يقال لها في اللغة سفرت. ولذلك السافرات في دعاء في زيارة الناحية مقصود خارجات من الخيام، لا بهذا المعنى الذي يفهمه الكثير من الناس، سافرات يعني خارجات، وهذا المعنى أصلا أدل في كتب اللغة، سفرت المرأة خرجت من بيتها، وسفرت من الخيام خرجت من الخيام. أما المعنى الثاني ربما موجود في اللغة لكن شاع استعماله في زماننا، فيقال للمرأة سافرة هي التي تتبرج وتظهر زينتها يقال لها سافرة، هذا المعنى هو المعنى الذي شاع في أيامنا باعتبار لكثرة وجود هذه المصادر. ولذلك كلما قيل سافرة يتصور منها أي معنى؟ يتصور منها معنى المرأة المتبرجة المتزينة التي أظهرت زينتها للأجانب، أما في أصل اللغة أصلا هذا المعنى ليس هو المعنى الأصلي، المعنى الأصلي لسفرات يعني خرجت من الدار، ويقال سفرت الشمس يعني أشرقت خرجت من المغيب. على أي حال أعود إلى الرواية، ربما أشرت إلى بعض من الحواشي لأجل ما أرى فيها من فائدة في تبيانها. نظر موسى ابن عمران في السفر الأول يعني في القسم الأول في الجزء الأول من التوراة، في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل، وكلمة القائل قلت هذا اسم لكل المعصومين، لقب صفة لكل المعصومين، سمي ما شئت. يمكن أن نقول عنها أنها اسم، فأسماؤهم الحسنى كثيرة. يمكن أن نقول عنها أنها صفة، أنها لقب، كل ما شئت. فالقائم اسم أو وصف أو لقب لكل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن كانت هناك خصوصية لإمام زماننا، كما أن الأئمة كلهم صادقون، لكن هذا اللقب وهذه الصفة كان لها خصوصية في حياة إمامنا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. كما أن أئمتنا كلهم باقرون، كلهم كاظمون، أئمتنا كلهم قائمون. وهذا المعنى مرارا أنا أشرت إليه فيما سلف من الدروس والمجالس الماضية. ما يعطى قائم آل محمد، والمراد من القائم الذي يقوم الدين به ويقوم بالدين. أولا الدين متقوم بالمعصوم، الدين من دون المعصوم لا قيمة له، سيان عند الله صلى أم زنى. من دون المعصوم يتساوى حينئذ شرب الخام مع شرب اللبن، تتساوى الصلاة مع الزنا، يتساوى الصيام مع اللواط، ولا فرق. سيان عند الله صلى أم زنى. روايات صريحة في هذا المعنى عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القائم الذي يقوم الدين به والذي يقوم بالدين به. أولا الدين متقوم بالمعصوم، كل شيء له قوام، قوام الدين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كل شيء له قوام. ما من موجود ليس هناك ما يعبر عنه بمقومات الوجود، مقومات وجود كل موجود، كل موجود له مقومات، هذه المقومات إذا افتقدت لا يوجد ذلك الموجود، لا يتحقق وجود ذلك الموجود، أصلا لا يقال لذلك شيء موجود إذا لم تتحقق مقوماته. الدين يتقوم بالمعصوم صلوات الله وسلامه، قوام الدين المعصوم. فالقائم يعني الذي يتقوم به الدين والذي يقوم بالدين، وهو الذي يقوم بالدين. من الذي يقوم بالدين؟ من الذي يقيم الصلاة حقيقة؟ حينما نخاطب الأئمة في الزيارات الشريفة وأشهد أنك قد أقمت الصلاة، الإقامة الواقعية للصلاة المعصوم يقيمها. والمقصود من الإقامة ليس أنه كان يصلي، هذا معنى من معاني الإقامة، لا أن صلاة الناس قامت بوجوده، لولا هو لما قبلت صلاة من الناس. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أقمت الصلاة التي صليتها يا رسول الله، هذا معنى من معاني إقامة صلاة المعصوم. والمعنى الآخر صلاة الناس لولاه سيان عند الله صلى عندنا، صلاة الناس قائمة به. إذا أخرجنا المعصوم من صلاتنا وأخرجنا ولاية أمير المؤمنين من روح صلاتنا، لا يقال لها صلاة حينئذ، حينئذ لا فرق بينها وبين الزنا. أشهد أنك قد أقمت الصلاة يعني أن صلوات العباد متقومة بوجودك يا ابن رسول الله، وإلا لا قيمة للصلاة من وجودك يا ابن رسول الله. صلواتنا متقومة بوجود إمام زماننا صلوات الله وسلامه، وليس الصلوات، وإنما سائر العبادة، وإنما سائر الأعمال، وإنما عقيدة الإنسان، فروع الدين، أخلاق الإنسان متقومة بوجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومقصودي متقومة بوجود المعصوم لا يعني أن الإنسان لا يتمكن أن تكون أخلاقه حسنة إلا أن يكون شيعيا، أبدا ليس بهذا المعنى. ربما يكون الإنسان مجوسيا، ربما يكون الإنسان يهوديا، وربما تكون أخلاقه أفضل من كثير من الشيعة، لكن مقصودي أن الأخلاق التي تتقوم بوجود المعصوم الأخلاق التي ينظر إليها الباري والأخلاق التي يقبلها الباري. العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون مقبولا إذا تقوم بوجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما الأعمال الأخرى حتى لو كانت بظاهرها حسنة، لكنها خلية من الجوهر الذي تتقوم به، وجوهر حسن الأعمال وجوهر قبح الأعمال مسألة الولاية والبراءة. ولاية المعصوم جوهر لحسن الأعمال، وبراءة البراءة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه تكون جوهر للأعمال القبيحة، والأعمال القبيحة تتقوم بهذه الحقيقة. فهو الذي يتقوم به الدين وهو الذي يقوم بالدين صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت بحكم ولايته المبسوطة على كل الخلائق. نظر موسى ابن عمران في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وهو الاسم المحبب لأهل البيت، اسم إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، من التمكين والفضل، من التمكين يعني من التمكين في أيام دولته، من التمكين في أيام حكمه. وأما الفاضل فذلك الذي لا ندركه، الفضل يعني ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من فضيلة، وفضيلة أهل البيت لا نتمكن من إدراكها، وفضيلة أهل البيت لا نتمكن من الإحاطة بها، وحتى موسى نفسه لا يتمكن من إدراك ذلك. ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفاضل، فقال موسى رب اجعلني قائم آل محمد. وهذا يكشف عن أن إدراك موسى كان محدودا، لأنه ذكر له في توراته من أوصاف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ومن خصائصه ومن خصاله بحدود معرفة موسى وبحدود معرفة أمة موسى في ذلك الوقت. وإلا لو كان مطلعا على حقيقة إمام زماننا بتمام معنى الحقيقة لما قال ذلك. فقال موسى رب اجعلني قائم آل محمد، فقيل له إن ذاك من ذرية أحمد. وهذا الاسم الشريف هو المعروف في الديانات السابقة، اسم أحمد هو الاسم المعروف بين الأنبياء. ربما في دروسنا في الزيارة الجامعة، في شرح الزيارة الجامعة، بينت بعض شيء من معنى أحمد، وأن كلمة أحمد في نظر أهل المعرفة إنما هي كلمة أحد التي وضع في قلبها حرف الميم الذي أخذ من اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والفارق بين أحمد وأحد هو حرف الميم، وحرف الميم الذي أشرنا إليه في الدروس الماضية أنه الذي يمثل في روحه رقم 40 الذي هو أكمل هذه الأرقام، واسطة بين الله وبين العباد. اللهم هذا الاسم الشريف ينادى بحرف الميم، وما يوجد في كل أسماء العرب أن اسم ينادى بحرف الميم. ولذلك اللهم إذا أردنا أن نعرب الميم هنا ماذا نعربها؟ نقول الميم حرف نداء مختص بلفظ الجلال، لأنه ما يوجد عندنا اسم من الأسماء نناديه بإضافة حرف الميم إليه أصلا في كلام العرب، لا يوجد مثل هذه الحالة. فقط لفظة الله تضاف إليها كلمة الميم، وهو حرف نداء مختص بالله سبحانه وتعالى. اللهم معناها يا الله، هذه الميم المشددة هي الميم الموجودة في قلب الاسم الشريف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني أن قلبه الأقدس صلوات الله وسلامه عليه هو الواسطة بين الله وبين سائر العباد، وقلبه الأقدس عين يتجلى، يتجلى في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له إن ذاك من ذرية أحمد صلى الله عليه وآله. ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فقال مثله، فقيل له مثل ذلك. ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله فقال مثله فقيل له مثله. وهذا التكرار يشير إلى تأكيد هذه الحقيقة، يشير إلى فضيلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأن ذكره جاء مكررا في كتب الأديان السابقة. وإلى الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الأناجيل الآن الموجودة التي تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية، إلى الآن الأناجيل المعروفة والتوراة المعروفة ما يعبر عنه بكتاب العهد القديم وبكتاب العهد الجديد، وأنا وعدت الإخوان فيما سلف إذا سنحت فرصة إن شاء الله سأشير كما أشرت فيما سلف إلى ما جاء في إنجيل برنابا إلى النصوص التي دلت صريحة على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله إذا سنحت فرصة في الأيام القادمة أيضا سأشير إلى النصوص الصريحة الواضحة في التوراة وفي الإنجيل المحرفة الموجودة الآن بأيديهم التي تتحدث بشكل صريح عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. صحيح أن الإنجيل قد حرف، وصحيح أن التوراة قد حرف، لكن لا يعني أن تمام المعاني قد حرفت، لا يعني ذلك. هناك من المعاني بقيت واضحة في الأناجيل وبقيت واضحة في التوراة. بشكل عام الإنجيل حرف، بشكل عام التوراة حرفت، لكن لا يعني أنه كل معنى وكل لفظة قد حرفت في الإنجيل والتوراة. المعاني الألفاظ حرفت، وكثير من المعاني حرفت، لكن هناك من المعاني لم تحرف، وهي حجة على علماء اليهود وحجة على علماء النصارى. أصلا هناك نصوص صريحة واضحة بينة فيما يتعلق بعلائم ظهور إمام زماننا وموافقة للروايات الشريفة المروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وموافقة حتى للأحاديث الموجودة في كتب العامة. على أي حال الآن ليس الحديث عن هذه القضية، لكن الرواية الشريفة حينما تحدثت فأشارت إلى تكرار ذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه تكشف لنا عن الحقيقة التي بينتها الأحاديث المعصومية الشريفة، أنه ما من نبي من الأنبياء بعث إلا بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة من ولده. نصوص صريحة عن المعصومين أنه ما من نبي بعث من آدم فما دون، هكذا تقول الروايات، أنه ما من نبي بعث من آدم فما دون إلا بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وبإمامة علي والأئمة من ولده. وهذا مصداق، أنا قلت قبل قليل الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الشريفة إمامنا الباقر ذكر لنا مصداقا من المصادق التي تتحدث عن ذكر الأئمة في الكتب السابقة في الديانات السابقة، وكذلك عن بيان فضل الأئمة وعن بيان الفارق الكبير فيما بين الأنبياء السابقين وفيما بين منازل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إني أقسم عليك بفضيلة شهر رجب وبآخر جمعة من شهر رجب، أتوسل إليك بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أقسم عليك